خد بالك في المجلد الثاني، في اواخر المجلد الثاني حرف اليه، هتلاقي في حديث كده رواه الحاكم والشيخ الالباني مصححه، رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم والله لا تصلي عليه، لان فعلا يستحق ان احنا نصلي عليه، هو اللي دلنا على الخير ده، هو اللي عرفنا طريق الجنه، قال كده، قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه، هو نفسه اللي قال كل امتي، امته حبايبه اللي هيمشي وراه، كل امتي يدخلون الجنه الا صنف واحد، الا من ابى، الا اللي رافض. ايه ده، في حد رافض يا رسول الله؟ حديث البخاري على فكره، الا في حد رافض يا رسول الله؟ في حد رافض. تخيل حضرتك في واحد يقول له ايه، ايه رايك تخش الجنه؟ فقال له مش عايز الجنه. معقولة؟ بيقولها بلسان المقال؟ لا، بيقولها بلسان الحال، ولسان الحال أسوأ من لسان المقال. هو ما قالش بلسانه أنا مش عايز الجنة، لكن أحواله بتقول أنا مش عايز الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا سبحان الله. يبقى إذن طريق الجنة، طريق الجنة اللي عايزين ندخله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بقول لك في أفراح، في أفراح، وفي أهوال، في أهوال، لكن أنا عشان كده بقول لك ركز معايا، علشان حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك شفت الأهوال دي كلها اللي تبقى 50,000 سنة ممكن تبقى بالنسبة لك أفراح، وكمان هتقعد في الأفراح ديت فترة بسيطة جدا، لأن في أفراح أكبر وأكبر، خدت بالك؟ ولذلك المؤمن لما يخش القبر، لما كلمنا عن مرحلة القبر قال إيه؟ أول ما يشوف الأفراح والجمال والقبر بيتفرش من الجنة، وهو بيكسى من الجنة، وبيجي له ريحة الجنة، ويتفتح له باب للجنة، ويشوف بيته في الجنة، فيقول إيه؟ ربي أقم الساعة، يعني ليه؟ أنا عارف إن اللي جاي أحسن، لأن النبي قال كده، فما بعده فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد إيه؟ فما بعده أشد. واضح؟ يبقى إذن القبر لو شديد يبقى اللي بعده أشد، ولو يسير يبقى اللي بعده أيسر. وبالشرط برضه، ما هو ممكن واحد مؤمن ويعذب في القبر وبعدين ينتهي العذاب بتاعه، عشان تبقى الامور واضحه بجمع لك كل الاشياء، وممكن بعد ما يخلص عذابه في القبر يروح يوم القيامه يلاقي النعيم. واضح؟ لكن احنا عايزينها من اول لحظه لاخر لحظه كلها نعيم بجد. انا مش عايز حد فيكم يتمثلوا شعرايا لا عند الموت ولا في القبر ولا في ارض المحشر ولا على الصراط ولا على القنطرة. أنا عايزك تخش على الجنة، مش حتف زي ما بيقولوا، لا احنا مش هنخش حتف، إن شاء الله نركب بقى كده، يعني ركائب كده وحاجات كده مخصوصة بتاعتنا كده، ربنا يجمعنا وإياكم عليها إن شاء الله، ونخش كده على نوق حمر مكللة بالذهب والدر والياقوت، نخش بها الجنة مخصوص. وبعدين الجنة مش بعيدة، وأزلفت الجنة قربت للمتقين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. فشاهد في الموضوع إن يوم القيامة هيبقى بالنسبة للكفار والعصاة والمجرمين والمنافقين 50,000 سنة، وممكن واحد يبقى 30,000 20,000 10,000، حسب أحواله، حسب أحواله، حسب درجاته في الكفر أو حسب درجاته في النفاق أو العصيان. لكن المؤمنين بقى الخلص، الخلاصة اللي قاعدين قدامي، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم فعلا، هيبقوا يوم القيامة قد إيه يا جماعة؟ حوالي 3 ساعات. جبتها منين؟ حديث جميل زي ما قلت لك، رواه الحاكم بسند صحيح، إن حبيبنا سيد ولد آدم حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم بيقول يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين، خد بالك من اللفظ، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. صلاة الظهر إلى العصر حوالي قد يا جماعة؟ يعني الظهر عندنا في مصر بيؤذن حوالي، قول حوالي الساعة 1، والعصر حوالي الساعة 4:30، عقبال ما بنخلص صلاة الظهر بنخلصها 1:30 مثلا، واخد بالك؟ والعصر بيؤذن كام؟ 4:30، بينهم قد ايه؟ 3 ساعات، 3 ساعات ونص. يلا حلو كده، ما بين صلاتي الظهر الى العصر هو ده الوقت اللي احنا ان شاء الله بحسن ظننا بالله بعد رحمة الله ثم بعد ذلك بأعمالنا الصالحة، يبقى رحمة الله وبعدين حسن ظننا بالله وبعدين أعمالنا بقى التعبانة البسيطة ديت، لأن احنا مش هنوفي ربنا حقه سبحانه وتعالى. كل التلاتة دولت لما يتجمعوا مع بعض كده حبايبي يخلونا واقفين في أرض المحشر؟ لا مش واقفين، أمال إيه؟ قاعدين. حتى يعني احنا المروحة بتاعتنا الكبيرة بتاعتنا بقى في الجنة، الحياة الحقيقية في الجنة، يعني حتى إن شاء الله لما ربنا يجمعنا وإياكم كده في ظل عرش الرحمن نقعد كده في حدود 3 ساعات ما بين صلاتي الظهر إلى العصر، وناكل وجبة مخصوصة. الوجبة دي

انا ومش ده مش سجن يا جماعه، ده السجن هنا ما فيهوش نار، لا ده هناك نار، نار نار. وصفها حبيبك صلى الله عليه وسلم بانه اوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت. اخبر صلى الله عليه وسلم ان هي اشد من نار الدنيا ب69 مره. ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار الاخره. الصحابة بيقولوا له يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، قال أجل، ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. سبحان الملك. تخيل حضرتك الرجل خلاص أيقن وتيقن إنه داخل النار، وإذا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الرجل يخرج فيصرخ في أرض المحشر، أرض المحشر اللي مصفوف فيها الجن والإنس والدواب والطير والملائكة، الدنيا كلها مصفوفة في أرض المحشر، والرجل بيصرخ ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والملائكة من وراء هذا العبد يقولوا سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وتخيل حضرتك المشهد ده، تخيل فرحة العبد ده، هو واثق أنه داخل النار، لكن رحمة ربنا كبيرة. الناس اللي بتيأس الناس من رحمة ربنا، بنقول انتوا أذنبتوا وأجرمتم في حق البشر، ربنا رحمته وسعت كل شيء. ربنا اللي قال كده ورحمتي وسعت كل شيء، ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة ربنا ستسع لا محالة. وش معنى كده ان احنا ندخل في شغل الإرجاء بقى ان ربنا غفور رحيم وننسى ان هو شديد العقاب؟ لا، بس نغلب جانب الرحمة والرجاء. آه بنغلب جانب الخوف أحيانا عشان ما نقعش في معصية ربنا، لكن في أوقات معينة لازم نغلب جانب الرجاء، خصوصا في نهاية العمر، وخصوصا وبالوجه الأخص عند لقاء الله، عند اللحظات الأخيرة في العمر. لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله، كان الإمام أحمد هو في وهو وغيره من الأئمة الكبار في لحظات الموت كان يقول لابنه يا بني اقرأ علي أحاديث الرجاء، الأحاديث اللي بتخلي الإنسان رجاءه في ربنا يزيد أوي أوي. فيقرأ علي يقول له لماذا يا أبي؟ يقول له لأني أريد أن ألقى الله وأنا حسن الظن بالله. الله، دي الأئمة اللي كانت فاهمة، دول الناس اللي كانوا فاهمين الدين صح بجد. شفت قد إيه؟ عشان كده بقول لك الدار الآخرة دي لازم تغيرنا، ولازم تخلينا نحس قد إيه إن إحنا مقبلين على رب رحيم. والله لو استحضرت المشاهد ديت هتحب إنك تلقى ربنا، هيكون أحب شيء إليك هي اللحظة اللي تخرج فيها من الدنيا عشان تلقى الله الرحيم الودود الحنان المنان الشكور الغفور سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحانك يا ربي، سبحان من أنهى الحياة كلها بنفخة من عبد من عبادي هو إسرافيل عليه السلام، ثم يقيم الحياة مرة أخرى ويبعث الكون كله مرة أخرى بنفخة أخرى من عبد من عبادي وهو إسرافيل عليه السلام. سبحان الله. قلنا جماعة في الحلقة الماضية إن بعد أما الدنيا كلها دي كلها خلاص تموت، ويبقى الحي الذي لا يموت فيقبض السماوات بيميني ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع بشماله ويقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يحيي المولى عز وجل إسرافيل، إسرافيل ينفخ في الصور فيأمرها أن ينفخ فينفخ، ولكن قبل النفخ زي ما قلنا المرة اللي فاتت يأمر المولى عز وجل بمطر ينزل من السماء، ينزل من تحت العرش، ينزل المطر وليه خاصية أن ينزل يخترق الأرض، ينزل على الحتة الوحيدة اللي بقية من كل إنسان يا جماعة إلا أجساد الأنبياء والشهداء فإنها لا تفنى ولا تبلى، خد بالك، فتنزل على حتة قد الحمص اسمها عشب الذنب، آخر فقرة آخر حتة في العمود الفقري للإنسان، تنزل عليه ينزل عليه المطر، المطر شكله عجيب جدا، فينزل المطر فينبت الإنسان، والله أنبتكم من الأرض نباتا، نطلع كلنا زي النبات مرة تانية يا جماعة، ونطلع وننبت جميعا ونبقى واقفين في القبر بتاعنا، كل واحد يبقى قائم في القبر لكن لسه ما فيش روح، جسد بس، الجسد ده قايم قايم بتراب القبر وريح القبر. أصل في ناس مدفونة من أيام سيدنا آدم عليه السلام، وناس مدفونة من أيام سيدنا نوح، واللي مدفون من أيام سيدنا هود وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في ناس في قبورها بقى لها آلاف السنين. تخيل المؤمن فيهم، المؤمن اللي فيهم حتى لو كان من أيام سيدنا آدم، المؤمن ده هيعد عليه مرحلة القبر ملايين السنين أو آلاف السنين، دي كلها هتمر عليه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، والتاني يعد عليه العمر كله ثانية بثانية يتعذب، التاني الأولاني بيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة، ويمر عليه الوقت كصلاة الظهر أو كصلاة عصر، ثم يبعث ثم يقوم ثم يعرض على الله ثم يدخل الجنة، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ربنا يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. سبحان الله، في الوقت ده خلاص احنا اتنفق يعني وصل المطر وقمنا في القبور لكن واقفين ما فيش روح لسه، ثم يجمع المولى عز وجل الأرواح، ركز معايا، أرواح المؤمنين الأرواح الطيبة في أعلى عليين، والأرواح الخبيثة أرواح الأشرار والظلمة والكفار والمنافقين والعصاة موجودة في أماكن تانية في الأرض السفلى، فتجتمع كل الأرواح قدام مين؟ قدام إسرافيل عليه السلام، ويأمره المولى عز وجل بأن ينفخ هذه النفخة الكبيرة، النفخة اللي هتعاد فيها الأرواح للأجساد مرة تانية، وإذا بالحق جل وعلا، خد بالك المشهد وقلت لك المرة اللي فاتت، أرواح بالمليارات، احنا دلوقتي يا جماعة كل 100 سنة تقريبا مليارات موجودة، بعد 100 سنة احنا موجودين كم؟ 6 مليار و400 مليون، 6 مليار و400 مليون يقينا يقينا بعد 100 سنة كلهم تحت الأرض ويطلع غيرهم، وبعد 100 سنة كلهم تحت الأرض ويطلع غيرهم. شفت قد ايه الدنيا مش مستاهلة؟ بعد 100 سنة أخويا حبيبي، أنت واللي جمعته واللي بنيته واللي شيدته واللي خدته ظلم وجور وعدوان، واللي خدته بالحلال أو بالحرام، واللي جمعته من الحلال أو من الحرام، واللي كتبته واللي عملته واللي بنيته وشيدته، كل حاجة أنت بكل حاجة تحت الأرض، مش هيفضل غير العمل الصالح اللي عملته والخير اللي تركته، زرع عملته والناس بتاكل منه صدقة جارية، مية سبتها في مكان الناس تشرب منه صدقة جارية، علم تركته صدقة جارية، بير حفرته صدقة جارية، بيت بنيته قعدت فيه يتامى صدقة جارية، خير علمته للناس صدقة جارية، كل الخيرات اللي سبتها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، اترك أثر، بس اوعى تترك أثر وحش، اوعى تظلم وتعلم ولادك الظلم، اوعى تسرق وتعلم ولادك السرقة، اوعى تكذب وتعلم ولادك الكذب، اوعى تعمل حاجات غلط وتعلم ولادك الغلط، اعمل الخير وعلم ولادك الخير وعلم أحفادك الخير عشان الأثر بتاعك يفضل موجود. بعد 100 سنة يقينا ما فيش حد موجود على الأرض الآن هيبقى موجود، كله هيبقى تحت الأرض. حبيبي خفف من ذنوبك، مش خفف من ذنوبك، توب من ذنوبك والحق نفسك أخوي وحبيبي، فيرجع الأرواح وتنتشر بين السماء والأرض، تملى الدنيا كلها، الكون ده كله مليان أرواح، تخيل أرواح بقى من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، الجيل اللي موجود دلوقتي بس 6 مليار روح و400 مليون روح، 6 مليار و400 مليون، تخيل لو انتشروا بين السماء والأرض يبقى عاملين إزاي، فتخيل بقى لا ده كل المليارات اللي كانت موجودة من أيام سيدنا آدم إلى قيام الساعة، كل ده هيبقى موجود بين السماء والأرض. إيه ده كل الأرواح دي؟ وإذا بالحق الملك العليم القدير يقول: وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسدي. وبالفعل كل روح ترجع للجسد. انت مستغرب ازاي ده الجسد اللي طلع ده وهيطلع نفس الشبه، نفس الشبه يوم ما موت يطلع نفس الشبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفوق ده كله بقى الاعجاز، القدرة اللي ليس لها حد ولا منتهى، قدرة الملك سبحانه وتعالى. يقول: بلى قادرين على ان نسوي بنانا بصمات الصوابع. تخيل حضرتك، مش شكلك يعني او شبهك وبس وخلاص، لا، شكلك ومنظرك وبصرك وسمعك وعقلك وكل حتة فيك بالملي وبالحرف، حتى بصمات الصوابع. شفت قدرة ربنا اللي انت رافض تسجد له لحد دلوقتي؟ شفت قدرة ربنا اللي انت رافضه تسمعي كلامه وتتحجبي؟ شفت قدرة ربنا اللي انت رافض تعيد حقوق الناس لأهلها وتسمع كلام ربنا وهو بيقول لك: وقد خاب من حمل ظلما، ومش عايز تسمع كلامه وتتخلص من المظالم؟ شفت قدرة ربك سبحانه وتعالى؟ ومحدش يوم القيامة يا جماعة هيقدر يتخلف. يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يدعونا جميعا لأرض المحشر عشان الفصل والحساب، لنا ولا انت نقدر نتخلف أبدا، محدش فينا هيقدر يتخلف. كلنا لابد ان احنا نتجمع كلنا ونقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يقوم الناس جميعا للفصل الحساب، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسة. محدش يقدر يتخلف، لان كل واحد فينا يبقى معاه سائق وشهيد. قال جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وربنا سبحانه وتعالى أحصى كل المخلوقات، عارف عددهم وعارف أساميهم وعارف أماكنهم وعارف كل حاجة عنهم. حد اللي أنا قلت لك المرة اللي فاتت، لو إن واحد غرق في البحر، شوية أسماك مش سمك واحدة، كلوا حتة من جسمه، شويتين بعد 3 أيام الجسد ده أب على وش المية وطفى على وش المية، جت بعض الطيور كلت منه، وبعدين الجسد ده وصل للشط، اجتمعت مجموعة أسود كملت على الجسد، بقى الجسد ده متفرق في بطون بعض الأسماك وبعض الطيور وبعض الأسود. الملك جل وعلا يقول: كن فتكون، فيجمعك سبحان الملك. لدرجة قلت لك المرة اللي فاتت الرجل من بني إسرائيل، الحديث في البخاري ومسلم، لما أمر أولاده إن هم يحرقوه بعد موت، الرجل ده كان موحد بس كان خايف من الذنوب والمعاصي اللي ارتكبها، فقال لهم: لما موت احرقوني، وبعد مصير فحم يعني اطحنوني وارموني كده مع الرياح على الأشجار والأنهار والبحار. ليه؟ قال: أنا خايف ربنا يجمعني يوم القيامة، لأنه ممكن يعذبني عذاب مش يعذبه حد. فقال له جل وعلا: كن فكان. جمع كل الذر والرماد ده كله من كل مكان، فكان جسدا قائما بين يدي. قال: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال: خفتك وخشيت ذنوبي. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. سبحان الملك. قال جل وعلا: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم بلا استثناء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا ترى شكل أرض المحشر عامل إزاي؟ والمشهد اللي في أرض المحشر عامل إزاي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. صلى على حبيبك. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، يعني مش عارف أقول لكم إيه. تعالوا نشوف أرض المحشر، الأرض اللي احنا رايحين لها، الأرض اللي هنحشر فيها جميعا ونقف فيها بلا استثناء، محدش فينا يقدر يتخلف، الكل رايح. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مع ان احنا مش ايدين، مش جايين فرده، احنا جايين كلنا. ليه قال فرده؟ عشان تعرف ان انت هتبعث وحدك وهتحاسب وحدك، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أرض المحشر شكلها إيه يا جماعة؟ حضرتك متخيل أرض المحشر شكلها إيه؟ أرض واسعة أو صح كده؟ لازم طبعا، ده احنا دلوقتي 6 مليار و400 مليون، لو جمعنا كلنا على الارض واحده شوف هنحتاج مساحه قد ايه. طب تخيل بقى الجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي بعدينا واللي بعديه واللي بعديه، مليارات مليارات مليارات مليارات. كل المليارات دي حبيب قلبي هيتجمعوا حفاة عراة غرلة. قعدت اتخيل امبارح وانا نايم منظر الانسان وهو محشور عريان. أذل موضع للإنسان أن يقف قدام حد عريان. ولذلك بعض المجرمين في السجون اللي حصلت في أماكن كتيرة وفي دول كتيرة، لما كان يحب يذل الإنسان ما كانش يوقفه قدامه لابس، كان يعريه ويجرده كما ولدته أمه، يوقفه قدامه يبقى الرجل واقف قدامه خجلان وحاسس بذل وانكسار شديد جداً، بالإضافة للسجن اللي هو فيه، هو في سجن تاني. شفت المنظر عامل ازاي؟ واللي عجيب في الموضوع ان تبقى حضرتك واقف وانت في ريعان شبابك، عندك 20-25-30 سنة، واقفة جنبك ملكة جمال العالم اللي دخلت مسابقة وفازت بانها اجمل امرأة على وجه الارض، ما تقدرش تبص لها بصة، مش في دماغك. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة، حدش فاضي، ده أنا دلوقتي إما ده مصير هيتحدد يا جنة يا نار، حد قادر يبص على واحدة؟ طب ما تتخيل حضرتك دلوقتي أن ربنا اللي مطلع عليك وهو هو اللي هيحاسبك، بيقول لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبيقول للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهو هو اللي شافك واللي شافك وانت بتبص على امرأة جميلة، وشافك وانت بتبصي على شاب جميل، هو هو اللي هيحاسبكم وهيقول لك كنت بتبص في يوم كذا لفلان الفلانية، حصل ولا ما حصلش؟ هتقدر تقول لا انا شفتك، مش انا سمعت، انا شفتك. الملك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، انا شفتك وانت بتبص على فلان الفلاني، وانت كنت قاعده جنب جوزك الراجل الطيب الغلبان المسكين اللي ليل ونهار شقيان وتعبان عشان اكلك وشربك وحياتك انت وولادك، ورغم ذلك كنت قاعده وبصي على الفنان الفلاني وبتتحسري وعماله تمصمصي شفايفك تقولي بختنا يعني ما كانش ربنا يرزقني بولد مخنفس زي اللي قاعد قدامي ده. هتتحاسب عليها البصه الوحشه دي، هتتحاسب عليها وهتتسأل عليها. وانت كمان يلي كنت عمال تبص على الفنانة الفلانية او المغنية الفلانية تقول يعني ما كانش الواحد يشوف واحدة زي ديت كده وبدل اللي انا متجوزها دي، هتتحاسب وهتتسأل قدام ربنا. وانا ما بقولش الكلام ده بمزح، انا بقول الكلام ده بجد يا جماعة، هنتحاسب على الكلام ده. يعني يوم القيامة يوم تبلى السرائر، اللي انت مخبيه واللي انت مخبياه هيظهر قدام من لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. أرض المحشر أرض كبيرة قوي، أنا ما أقدرش أوصف مدى السعة بتاعت الأرض، أرض ضخمة جدا جدا، وأرض بيضة ونقية قوي، وفي نفس الوقت ما فيهاش أي معلم. يعني إيه معلم؟ يعني لا في شجر ولا حجر ولا مبنى عالي ولا أي حاجة بارزة، كلها مستوية. ليه؟ الكل ظاهر، الكل واضح، علشان ما حدش فينا يظن انه ممكن يوم القيامة يخطر على باله انه يروح يستخبى ورا حاجة. هتستخبى فين؟ دي صفحة بيضة، صفحة بيضة. مين اللي قال كده؟ حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي كما عند البخاري ومسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. قرصة النقي زي الدقيق النقي اللي ما تغشش، عارف الدقيق الأبيض ده؟ أرض المحشر كده عاملة زي الدقيق الأبيض، عاملة زي اللبن الأبيض، عاملة زي الطوب الأبيض اللي أنا لابسه ده، واخد بالك؟ بيضة خالص ونقية خالص ونظيفة خالص. خد بالك، لم تسفك على هذه الأرض قطر الدم حرام، ولم ترتكب عليها معصية. أرض الصدق، أرض العدل، الأرض اللي هيتحكم فيها ويقضى عليها بين الخلائق في الأرض دي، على الأرض ديت اللي ربنا اختارها سبحانه وتعالى. الأرض هيصطف فيها كل الكائنات، طيور تلاقي، دواب تلاقي، الناس من لدن آدم عليه السلام لحد آخر واحد يتخلق في الكون ده كله، الكل مجتمع في وقت واحد وفي لحظة واحدة وفي مكان واحد، الكل متجمع في المكان ده في أرض المحشر. صفوف من الدواب موجودة، طيور موجودة، إنس موجود، جن موجود، وحوالين كل دولت متحوط بهم في أطراف أرض المحشر كلها ملائكة الرحمن. الملائكة هتروح فين؟ ملك واحد بريشة من جناح، من 600 جناح، قلب 5 قرى، قرى قوم لوط، قرى سدوم، ورفعها للسماء ونزلها الأرض. هتهرب تروح فين؟ تقدر تهرب؟ متحوط طيور، دواب، إنس، جن، ملائكة. الملائكة محوطة على أطراف أرض المحشر، ثم ينصب كرسي الملك، مالك الملك وملك الملوك، وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. يا الله، مشهد عجيب أوي أوي أوي وخطير جدا جدا، مشهد لا يخطر على قلب بشر. والملك جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله، بعد قد إيه؟ بعد قد إيه؟ بعد 50,000 سنة بالنسبة للكفار والمجرمين، وبعد 3 ساعات بالنسبة للمؤمنين والموحدين. ما انت مش هتقف في أرض المحشر أو مش هتقعد تحت ظل عرش الرحمن إلا حوالي 3 ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى، مقدار ما تاكل وجبة زيادة كبد الحوت وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتخش الجنة. ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودول هنتكلم عنهم في حلقة لوحدها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأرض، ربنا قال في هذا الموقف آية عجيبة قوي، قال: وبرزوا لله جميعا. عايزك تتخيل المشهد ده، وبرزوا لله جميعا، الكل برز، محدش يقدر يعني مفيش واحد قصير واحد طويل، محدش هيدانا ورا حد، محدش هيستخبى من حد، الكل واقف عريان ذليل. المؤمنين في ظل عرش الرحمن بيأكلوا ويشربوا، والعصاة والمجرمين والكفار والمنافقين والظلمة وأعوان الظلمة، الكل واقف في أرض المحشر حفيان عريان جعان عطشان مزلول مكسور. سبحان الملك، واقفين مستنين الفرج. الفرج إيه بالنسبة لهم؟ تخيل إن الفرج بالنسبة لهم إن بس يبدأ الحساب، يا رب بس يبدأ الحساب. مستنيين نزول الملك جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله عشان يبدأ الحساب، لدرجة من هول الموقف ومن طول الموقف بعضهم هيقول: اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. تخيل حضرتك هول الموقف أقرب لك الصورة أكتر. خد بالك أخوي وحبيبي، عشان اللي بيظلم يبطل ظلم، علشان اللي واكلين حقوق الناس يرد حقوق الناس، بعض الناس اللي في بعض الأماكن اللي بيحرموا البنات من الميراث عشان هي بنت، حرام عليك، اتقي ربنا وديلها حقها، دي بنت مكسورة. بعض الناس اللي ليل ونهار شغلين نفسهم بس بسيرة الناس والشتائم في الناس والقطح في الناس وفلان عمل وفلان سوى، اتقي ربنا في بعض، اتقي ربنا في بعض. سبحان الملك،

عايز اتنفس مش قادر اتخنقت، وفي نفس الوقت انت عريان وحافي وجعان جدا، انت بقالك الاف السنين في القبر وعطشان جدا. يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا، ده كلام ابن مسعود، وأعرى ما كانوا وأعطش ما كانوا. وفي نفس الوقت الإنسان هيعرق، العرق ده مش عرق الشمس ولا عرق الالتحام في الأجساد، ده عرق ذنوب، والذنوب ريحتها وحشة قوي، فالعرق ريحته صعب قوي. فمنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ العرق إلى كعبيه، في إنسان ذنوبه هتكون مش كتير قوي، فالعرق يفضل وصل لحد الكعب بتاعه واقف عند كده. ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. بعضهم يقول إلجاما كده، لا إلجاما مش كده، إلجاما كده عند الشفة العليا. طب إيه اللي خلاك تقول كده مش كده؟ لأن في حكمة من أن أنت لازم تكون شايف، شايف جهنم وهي جاية، شايف الملائكة، شايف الإنس، شايف الجن، شايف ربنا لما تقف تتحاسب بين إيديه سبحانه وتعالى، لازم تكون شايف. فيلجمه، يعني يلجمه؟ يعني يسكته، يعني ما يقدرش يتكلم. يعني الإنسان المريض ربنا يشفي كل مريض، لما بيتوجع بيقول لك سيبه يقول آه، لأن آه بتريحه. لا ده يبقى واقف في أرض المحشر يا حبايبي، يا رب يفرج همي وهمكم، وجعلنا من اللي قاعدين في ظل عرش الرحمن بياكلوا ويشربوا ويتمتعوا، وما يوقفناش الوقفة دي أبدا. عشان كده بقول لك مهم قوي، أنا ماشي معاك بالراحة في الدار الأخرة، وبقول لك حس بكل مشهد وبكل موقف علشان تستحضر الصورة كاملة، وعلشان تلحق تخلص نفسك بدري بدري. وقد خاب من حمل الظلمة، ربنا يجعلنا مش عايز أقول مظلومين، ما نتمناش نتظلم، بس لو قيرنا بين ان احنا نظلم او نتظلم، لا نتظلم، ما نظلمش. ربنا يجعلنا واياكم من اليوم القيامه يجوا ما عندهمش مظلمه لاي عبد من العباد. فتخيل حضرتك يلجمه، يعني يسكته، لان عايز تتخيل حضرتك عرق ذنوب ريحته صعبه، عرق الذنوب ريحته صعبه، وتراب القبر اللي انت جاي بيه ريحته صعبه، فتراب القبر اتخلط بعرق الذنوب وفضل يعلى يعلى يعلى لحد ما وصل لهنا، يلجمه، وصل للشفايف. فلو قلت اه، عرق الذنوب مع تراب القبر هيدخل جوه جوفك، فعشان كده ما انتش قادر تقول اه، انت بتتألم، العرق محوطك، العرق بيغلي، بيغلي بغليان الشمس اللي فوقيك، وفي نفس الوقت ريحته صعبة جدا جدا ومنتنة جدا، وفي نفس الوقت مخلوطة بتراب القبر اللي هو أصلا كله نتن، وكل ده أنت متأذي وتعبان وجسمك بيتقطع ومش قادر تقول آه. عشان كده النبي قال لك يلجمه، يلجمه العرق إلجاما. لو قلت آه يمكن تستريح شوية، لكن ما تقدرش تقول آه. وعرقي أنا ممكن يكون بيلجمني، واللي جنبي اللي لازق فيا عرقه واصل لحد حقويه، واللي بعده واصل لركبتيه، واللي بعده واصل لقدميه، وكل واحد عرقه على قد ذنوبه. وانت واقف ومستني 50,000 سنة، مين يستحملها؟ عشان كده بقول لك الحق نفسك بدري بدري، الموضوع يخلص في 3 ساعات تخش الجنة، ولا عايز تقف 50,000 سنة؟ لو ما بتصليش صلي، بقولها لك بكل أمانة وبكل حب وبكل رأفة ورحمة، بقول لك بكل حب والله الذي لا إله غيره، لو واحد قاعد قدامي دلوقتي ما بيصليش وما سجدش لله، وأنا خايف عليه من المشهد اللي بحكيه ده، وكان صلاته وسجوده لله واقفة على إني أروح أقبل رجليه، بقولها لك ورب الكعبة أجي أبوس رجلك عشان تسجد لله. ولو صح القول، وأنا آسف برضو أن أقوله، ولو واحدة حجابها واقف على أن احنا نبوس رجليها، وأنا آسف في اللفظ، نبوس رجليك، بس تلبس حجاب وتنجي من عذاب النار ومن الوقفة الصعبة ديت يوم القيامة. مين يقف 50,000 سنة؟ طب أقسم لك بالله، لو إن يوم القيامة كان في فنادق 7 ستارز مش 5 ستارز، 7 نجوم، هتقعد في الفندق دوت يوم القيامة في ركن مكيف، في جناح مكيف، أكل وشرب وخدمة فوق الممتازة، وتفضل قاعد محبوس في الجناح ده 50,000 سنة في مكيف، أكل شرب لبس جاكوزي مش عارف ايه، متمتع حمامات سباحة اللي انت عايزه، لكان يبقى عذاب. فتخيل بقى لما اكون حافي وعريان وجعان وعطشان، نفسك في شوية ظل، تقول يا رب اين الظل؟ فيقال الملائكة تقول انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب، فينطلقوا فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي النار، انها ترمي بشرر كالقصر. حضرتك متخيل المنظر ده؟ وحضرتك متخيل المنظر ده الشرار اللي هو ايه؟ اعزكم الله، لو عديته مره قدام مقهى من المقاهي، قهوه من القهاوي، ولقيته الراجل اللي ربنا يتوب عليه اللي بيهوى على الفحم اللي بيتحط بعد كده على الشيش عشان يشيشه، الفحم ده وهو بيهوى عليه في شرار بيتطاير، شفته حضرتك، شرار رفيع قوي وخفيف قوي، بمجرد ما بيطير بالطفي، الشرار اللي هيتطاير يوم القيامة، الشرار اللي بيطير كده من النار، حجمه في حجم القصر الكبير، الشرارة الواحدة، أمال النار شكلها إيه؟ إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. فعايز ظل؟ ما فيش غير ظل النار. عايز أكل؟ ما فيش أكل غير لما عياذا بالله، لما ربنا عافينا، لو واحد دخل النار يخش بقى يأكل الزقوم بقى وربنا عافينا. عايز تشرب؟ ما فيش شرب غير في النار، الحميم بقى والغساق والغسلين وربنا عافينا. عايز إيه؟ عايز لبس؟ يوم القيامة هيبقى لهم مهاد من النار وفراش من النار ولباس من النار سبحان الله. لكن المؤمن حاله حاجة تانية خالص، 3 ساعات تقريبا في ظل عرش الرحمن يأكل وبيشرب وبيتمتع، ثم يأمر المولى عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم خذهم دخلهم الجنة، فيخش يخبط على باب الجنة، يتفتح باب الجنة، يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا رب اجعلنا منهم يا رب. فعشان كده بقول لك الموقف صعب قوي، عشان ربنا بيختصر لك الموقف ده كله في جملة في آية، بيقول وبرزوا لله جميعا. يا الله، الكل واضح واقف مستني بدء الحساب 50,000 سنة، لحد ما الناس هتصرخ يا رب يا رب فض الحساب، فض الموقف دوت، ولو إلى نار جهنم ريحنا ودخلنا النار. مين يستحمل يا حبايب الموقف ده؟ مين بقى اللي هيشفع للناس دي كلها؟ وده هيجي في درس خاص بالشفاعة، حبيبنا سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو ده الـ يعني سبحان الله، هو ده المقام المحمود الذي تحمده كل الخلائق. تخيل الإنس والجن والمؤمن والكافر يحمدوا النبي، يشكروه على إن هو شفع من أجل بس بدء الحساب، عشان يبدأ الحساب، وإلا كان ممكن الحساب ما يبدأش دلوقتي خالص. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، إن كل الخلائق هيروحوا لآدم عليه السلام، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تنظر ما حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إني قد فعلت كذا. هنأتي لتفاصيل الموضوع ده في الشفاعة. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى نوح عليه السلام يقولون برضو أنا فعلت كذا وكذا، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، يروح موسى عليه السلام، اذهبوا إلى عيسى، عيسى عليه السلام، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى سيد ولد آدم، ده المؤمنين والكفار، فيقول أنا لها أنا لها، فيروح عند عرش الرحمن ويسجد للرحمن سبحانه وتعالى، ويلهمه المولى عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبله ولن يلهم بها أحدا من بعده، فيثني على المولى عز وجل بما هو أهل له، ثم يقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة في بدء الحساب.

لكن سمبت أو وصفوا الثلاث أوصاف عجيبة جدا. وصفوا بأنه يوم عظيم قوي. فقال إيه سبحانه وتعالى؟ قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بذكر كل إنسان فعلا بارز ربنا بالذنوب والمعاصي، وبذكر كل إنسان عمل أخطاء كتيرة، وبذكر كل إنسان ظلم خصوصا اللي ظلم، بذكره بقول المولى عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. احنا خلاص فضل الحقيقة 3 دقائق خلص يعني اللي فاضل في عجالة سريعة. وصفه بأنه يوم ثقيل، بأنه يوم عسير، فقال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ووصف من هو يوم ثقيل، قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، لدرجة إن الطفل الوليد الصغير لما يشوف يوم القيامة وأهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب يوما يجعل الولدان شيبا. وقلت لكم قبل كده في بحث مهم جدا إن كل الأطفال مدام لم يصل إلى سن البلوغ وسن التكليف فإن مات سواء كان مسلم أو غير مسلم كلهم في الجنة، وأطفال المؤمنين باتفاق العلماء كلهم في الجنة، وأطفال الكفار والمشركين مع اختلاف أهل العلم لكن الراجح كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمه الله أيضا في الجنة. كأنها رسالة إذا كان الطفل الصغير اللي لن يحاسب ويخش الجنة بغير حساب ولا عذاب يوم ما هيشوف أهوال يوم القيامة هيشيب شعر راسه، أمال أنت اللي جايني بذنوب قد الجبال هتعمل إيه؟ كأن الرسالة توب قبل ما تجيني. لدرجة أن الأم اللي ما فيش حد عندها أغلى من والدها طفلها الوليد هتلقي حملها وترمي طفلها اللي بيرضع من أهوال يوم القيامة. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. كل ذات حمل، أي نعم، يعني مش المرأة الحامل بس، لا ده لو حي حامل تضع حملها، لو داب حامل تضع حملها، لو طير حامل تضع حملها. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عشان كده بقول محتاجين نقف مع بعض وقفة الليلة دي، نقف مع نفسنا وقفة الليلة دي ونقرر ونشوف يا جماعة احنا عايزين جنة ولا عايزين نار. الحلقة اللي جاية بجد اخطر حلقة تقريبا في رحلة الى الدار الاخرة، لانه وصف لك وانت طالع من القبر ايه المناظر اللي هتشوفها حواليك، ولما تطلع مع الناس دولت لارض المحشر الناس دولت هيحصل لهم ايه، وايه مشاهد المؤمنين دي لوحدها، ومشاهد العصاة دي لوحدها، ومشاهد الكفار دي لوحدها. وهبدأها كده من باب الاستبشار بمشاهد المؤمنين، مشاهد جميلة أول ما تشوفها تقول آه نفسي أبقى من دولت، ياريت أبقى زي ده، وياريت أبقى زي ده، وياريت أبقى زي ده، وهتفرح بجد وقلبك هيسعد. لكن وقف مع نفسك وقفة الليلة دي، وقفة صدق. بقول لكم بالله عليكم بعد الحلقة كل واحد يقف ويشوف هو عمل إيه، ويشوف نعم ربنا عليه، ويشوف ناوي يكمل حياته ازاي، حياة الفهلوة وحياة المعاصي وحياة البعد عن ربنا وحياة أكل حقوق البشر وحياة الظلم وحياة التعدي على حقوق الغير مش هتنفعنا. وقد خاب من حمل ظلمة. الوقت يجري معاكم بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن